لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين، وأومأ بيده قبل المشرق قالت حفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. كنا تكلمنا في هذا الحديث وبدأنا فيه الكلام على أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها روت حديث الدجال أو حديث الجساسة بما يعرف عند أهل العلم نسبة لما قالته الدابة أو المرأة التي جاءت في الرواية الأولى، وقلنا قد بينا من الأسبوع الماضي أن مسألة التعارض الذي هل هي دابة أم امرأة أم هي شيطانة أم افترت. فهنا الرواية فيها بعض الزيادات أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قلنا أنادى منادي أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصلى بهم ثم قام وجلس على المنبر، فكان مثلا لا يجلس على المنبر إلا في يوم الجمعة. ثم ضحكا في هذه الرواية ويضحك وقال جملة إني ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، يعني ما جمعتكم للترغيب ولا الترهيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحيانا الصحابة يتكلم فيهم يرغبهم في الجنة وفي فعل الطاعات والصالحات أو يرهبهم من النار والمعاصي إلى غير ذلك. فقال إني ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، يعني ليس لنذير ولا بشير، لا لرغبة ولا لرهبة، يعني ليس لأمر أرغبكم فيه ورغبكم فيه أو أرهبكم منه. طب لماذا سيكون الاجتماع؟ يكون هنا للإخبار، يبقى هنا اجتماع للإخبار بشيء قد حصل، وهنا وهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إني ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن لأخبركم بشيء قد حدث. ثم بين أن تميم الداري رضي الله عنه كان نصرانيا وأسلم، ثم حدث بهذا الحديث وأنهم كانوا في البحر فتلطمت بهم الأمواج فجلسوا كأنهم في البحر شهرا إلى أن قادتهم الأمواج إلى جزيرة أو قذفت بهم إلى جزيرة الأمواج، فنزلوا فيها ورأوا هذه الدابة الأهلب، يعني كثيرة الشعر، أهلب أي كثيرة الشعر، وهي قالت لهم إن هي الجساسة، لذلك أهل العلم يسمونها أو كما بوب الإمام أبو داود هنا خبر الجساسة، إن هي قالت هي الجساسة من التجسس، فكأنها هذه الدابة أو المرأة على خلاف اللي بيناه من قبل تتجسس لتعلم الأخبار وتخبرها للدجال، فأرشدتهم إلى وجود رجل في الدير وهو ينتظركم وينتظر يعلم عنكم شديدا شديد الأخبار شديد الشوق إليكم ومعرفة الأخبار. فلما دخلوا وصف وصفا عظيما وجدوه يعني رجل قالوا عظيم، وليس بعظيم الجسم لأن الوسام قد بينا أنه وصفه لنا بأنه قصير وغير ذلك، لكنه صورته مفزعة أو فيها من الفزع والخوف، لذلك قال ذلك. ثم رأوا بأنه موثق يعني موثق بالحديد يديه إلى خلف رأسه كما جاء في الحديث، فكأنه يعني موثق توثيقا كبيرا جدا، قال مجموعة يداه إلى عنقه حيث يعني، ومع ذلك في الرواية التي جاءت من قبل كان كأنه يتحرك إلى أعلى ولا أسفل كأنه يقفز يعني، وهذه طبعا من الأمارات له أو الأشياء التي أعطاها الله جل له اللي فيها ما فيها من تفزيع الناس أو تخويفهم. ثم سألهم عن ثلاثة أشياء، عن نخل بيسان وعين الزغر عين زغر وعن النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه، وأنه قال لهم أيضا أنه يوشك أن يؤذن له بالخروج، وقلنا تقريبا أن هذا الحديث مخصص على أن المسيح الدجال مخصص من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن كل نفس من يأتي مئة نفس وهناك على ظهر الأرض نفس لما قام وأخبر الصحابة بذلك، فدل ذلك على أن هذا استثناء أن وجود الجساسة والمسيح لن يرتبط بأن بهلاك الأنفس التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مئة عام، وقال بينا هذه، انا اشير فقط لما سبق حتى تمرد الكلام المقصود، ان هذا اعتقد ان تكلمت فيها الاسبوع الماضي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لما سئل، اعتقد ايضا قلنا بان تميم الداري قد تحمل على رصانيته الحديث ثم تكلم به بعد اسلامه، فيقبل ان يتحمل المرء الروايه حال كفره ثم يعني يرويها حال اسلامه، هذا مقبول عند اهل العلم وعند علماء الحديث. فهذه ايضا من المسائل التي بهذا الحديث. لما سالهم عن ثلاثه اشياء، عن بيسان، نحل بيسان، وعين الزغر. بيسان هذه مدينه في الاردن وفي الغور الشامي، يعني ناحيه الشام، وهي كانها هي لسان في الارض، يعني على هيئه لسان هكذا، يعني قالوا بين حوران وبين فلسطين، وهذه تسمى بيسان، وقالوا فيها عين تسمى عين الفلوس او الفلوس، وعين فيها ملوحه يعني قليله يسيره، وفيها كثره النخل، يعني فيها نخل كثيره، وان كان كل هذا النخل سينزع وسيغيب، وفيه علامه على خروج الدجال. اما عين زغر فقالوا هي في بحيره تسمى البحيره المنتنه، في طرف من هذه البحيره هناك عين تسمى عين زغر، وهي بين قريبه، يعني مش قريبه مباشره، لكن بينها وبين بيت المقدس ثلاثه ايام، هي قريبه يعني ناحيه الحجاز، وبينها وبين بيت المقدس ثلاثه ايام، وفيها زروع، يعني فيها بعض الزروع في هذه المنطقه. ثم قال هو انه صرح بانه هو المسيح، وانه يوشك ان يؤذن له في الخروج. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كانه تردد اولا عن مكانه، لانه قال في بحر الشام او بحر اليمن. اولا قال وانه لفي بحر الشام او بحر اليمن، ثم قال لا بل من قبل المشرق ما هو مرتين. وهنا بل للاضراب، بمعنى انه كانه تردد اولا هي في بحر الشام او بحر اليمن، ثم قال لا بل من قبل المشرق، ثم قال ما هو مرتين، وأومأ بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم قبل المشرق. فكأنه هو أقرب إلى المشرق، يعني أقرب إلى جهة المشرق. وهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل، قال إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ثم قال ما هو، ما هو، قال ما هو. الماء هنا ليست الماء النافية، بعض يظن أن ما هنا ما لا، هذه ما الموصولة، ما الصلة، يعني هذه ليست نفيا بل هي صلة الكلام. ما هؤلاء يسمونها ما الصلة، أن يؤتى بها صلة للكلام وليست نافية، يعني لا يقصد عليه السلام ما هي يعني ينفي، لا، ولا نظيف القرآن من قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. حتى هنا ما جاءوها يعني مش نفي المجيء، لا بالعكس، ده حتى إذا جاءوها، حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم. فهنا كأنه تأكيد أولا من بعد أن تردد النبي صلى الله عليه وسلم هي جهة المشرق الشمال الشام أم بحر اليمن، قال جهة المشرق، وتكون هنا ما صلة زائدة وليست نافية. ونذكر بعد ذلك قبل المشرق مرتين كما قلت. وطبعا مسألة ما هذه، يعني لو كانت لغة نشير إليها التي تأتي صلة، لا نظائم، ليست ما فقط، يعني أيضا حرف بلاد أيضا يأتي أحيانا ليس نافيا، يكون صلة لقوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. حرف لا هنا لئلا يعلم أهل الكتاب، هنا ليست فيها نفيا، هذه ليست هذه صلة يعني ليعلم أهل الكتاب. وأيضا منها ما منع قال ما منعك ألا تسجد في الأعراف، يعني ما منعك ألا تسجد مش نفي السجود، أن تسجد. فقد يأتي حرف ما ولا ويفيد صلة الكلام هنا. تراجم الرجال الحديث الإسناد حجاج بن أبي يعقوب ثقة وأخرج له مسلم وأبو داود. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق وأخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة وأخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت حسين المعلم، وهذا ثقة حسين المعلم أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا عبد الله بن بريدة بن الحصيب وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن فاطمة بنت قيس، وقد مر ترجمتها في الحديث الذي قبله. بينا أعتقد بعض المسائل بين هذا الحديث والذي قبله، بس أنا قدمتها في الأسبوع الماضي في التعارض الذي يظهر أن هذه الرواية هنا قال الصلاة جامعة، والحديث الذي قبله أنه قالت أنه صلى العشاء الآخرة. وقلنا أن فيها إشكال، لأن الراجح أنها رواية واحدة، يعني فاطمة بنت قيس التي روت، وأن القصة واحدة، ومع ذلك قالت في الأول الصلاة جامعة، ويظهر من الصلاة جامعة أنها ليست فريضة، لأن الصلاة يعني لا ينادى بالصلاة جامعة إلا لو كانت كصلاة أراد الإنسان أن يصلي صلاة ليست بفريضة كالاستسقاء كالكسوف الكسوف إلى غير ذلك مما ثبت فيه الدليل يعني. وهنا قالت صلى العشاء الآخرة، ففيها تعارض كما قلنا. الله أعلم هل هي قصة واحدة أم قصتان، والغالب الظن قصة واحدة. ثم قال لنا ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، وقد بينا أنه يقصد بها الإخبار، مع أن هذا الإخبار قد يكون فيه ترهيبا، يعني ممكن نقول ذلك أم لا. ممكن نقول أنه حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة، يعني يريد الإخبار فقط، إخبار على أن الدجال موجود وموجود مسلسل في الجزيرة التي قد رأى فيها تنين الداري، مع أن هذا ممكن يكون أيضا أن يكون هذه فيه رهبة على أن الناس ترهب الدجال وتحذر من الفتنة، ولكنه يعني لا يمنع ذلك أيضا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فقط أن يبين له إخبارا على أنه أصبح موجود. ثم في هذا الحديث أيضا الذي معنا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي سيخرج منه الدجال. وقلنا أيضا في مسألة أخرى فيها تعارض، أنا أحاول نستخرج المسائل التي قد يظهر فيها التعارض باختلاف الروايات، لأن في هناك رواية أخرى عند الترمذي في جامع الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض المشرق يقال لها خراسان أو خرسان. والحديث صححه الشيخ الألباني أيضا من رواية أنس عن أنس رضي الله عنه. وفي رواية عند مسلم من حديث النواس بن سمعان صحيح مسلم قال يخرج من خلة أو خلة من خلة بين الشام والعراق، بين الشام وبين العراق. ثم قال في حديث مسلم يتبعه 70,000 من يهود أصبهان. وهذه الرواية التي عند أنس أيضا قال رسول الله سلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه 70,000 من اليهود. من يهودية يعني مكان فيه اليهود، ويكون معه 70,000 من اليهود. لذلك كما سيأتي معنا في باب الذي سيليه الآن باب ابن صياد أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ابن صياد هو أو شك أن هو ابن صياد هو المسيح الدجال اللي كان يهوديا أيضا. لكن الذي معنا هنا في الإشكال مسألة الخروج. الحديث هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مقتبل المشرق وكأنها أقرب إلى الشام، وهنا الحديث الذي خراسان، وعند أنس مسلم يخرج من يهودية أصبهان ومعه من أصبهان. هو المتأكد أن الكل قال في المشرق، يعني جزما سيخرج من المشرق، لأن حديث النواس في رضي الله عنه عند مسلم قال يخرج من خلة بين الشام والعراق، فهنا تأكيد عنه من المشرق. أيضا. ثم أكد من حديث أنس أن يأتي معه 70,000 من أصبهان. فقد يكون بداية ظهوره في أصبهان ويخرج معه اليهود 70,000، ثم يكمل الطريق فيخرج يعني يقترب من الموضع الذي سيقابل فيه المسيح عيسى بن مريم ببابلون، فيكون من بين خلة بين بين بين الشام والعراقي. وكل هذا أيضا نقول من جهة المشرق لا إشكال فيه، وإن كان هذا فقط إشارة إلى الروايات حتى لا أحد يظن يعني أن التعرض فيها ليس فيه جمع، ممكن الجمع في ذلك. قال حدثنا محمد بن صدران، حدثنا المعتمر، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن مجالد بن سعيد عن عامر قال حدثتني فاطمة بنت قيس أن النبي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر ثم صعد المنبر، وكان لا يصعد عليه إلى يوم جمعة قبل يومئذ، ثم ذكر هذه القصة. قال أبو داود وابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن نسور لم يسلم منهم غيره. يعني هو الرواية دي الإشكال فيها زاد أكثر في مسألة أنها قالت صلى الظهر ثم صعد المنبر، والرواية واحدة فاطمة بنت قيس، وهذه إما يكون فيها أنها روت أكثر من مرة ووهمت، في مرة قالت الصلاة جميعا ومرة قالت العشاء الأخيرة ومرة قالت صلى الظهر، لأن هي القصة واحدة والرواية واحدة، وهذا الله أعلم أن يكون هذا وهما من لكن هو لا يؤثر على على على متن الحديث وعلى صحة كله. محمد بن صدران وهو محمد بن إبراهيم بن صدران صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، المعتمر بن سليمان بن فرخان التيمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مجالد بن سعيد ليس بالقوي أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عامر هو الشعبي وفاطمة كما قلنا بنت قيس رضي الله عنها، وقد مر ذكر الاثنين. قال أبو داود ابن صدران بصري غرق في البحر مع ابن مسور، يعني هو كان مع جماعة، كان ابن مسور هذا كبيرا وكان معه جماعة وكان معه ابن صدران، هلكوا جميعا إلا ابن صدران، لم ينجو إلا ابن صدران من هذا، كأنه يخبر عن ابن صدران يعني خبرا عنه أنه كان مع أناس فهلكوا جميعا إلا هو. حدثنا واصل بن عبد الأعلى أخبرنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر إنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبز فلقيتهم الجساسة. قلت لأبي سلمة ما الجساسة؟ قال امرأة تجر شعر جلدها ورأسها. قالت في هذا القصر فذكر الحديث وسأل عن نخل بيسان وعن عين زغر قال هو المسيح. فقال لي ابن أبي سلمة إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته، يعني هو أقصد ما حفظته يعني كأنه ما استوعبه أو ما قبله، لأنه قال إيش؟ قال شهد جابر أنه هو ابن صياد. قلت فإنه قد مات. قال وإن مات. قلت فإنه أسلم. قال وإن أسلم. قلت فإنه قد دخل المدينة. قال وإن دخل المدينة. هذا الحديث الذي رواه الإمام أبو داود عن من حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري، أيضا يتكلم عن الجساسة والدجال. وذكر القصة يعني نفس الذي تكلمنا عنها، وأيضا ذكر عن المسائل عن النخل والبيسان وعين زغر وعن المسيح، لكنه هنا هو يريد أن يقول إيش؟ على أن جابر رضي الله عنه وارضاه كما سيأتي في باب ابن صياد ومنه عمر أيضا رضي الله عنهما جميعا شاهد أن جابر إن المسيح الدجال كان ابن صياد، فأراد أن يستشكل كيف يكون ابن صياد وصياد ابن صياد مات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسيح الدجال في الجزيرة، فقال وإن مات. قال طب كيف؟ قال فإن أسلم، من الصحيح أو المروى أن ابن صياد أسلم بعد ذلك، وقالوا بأنه دفن يعني في موقعة الحرة وفردة الحرة في سنة 63 هجريا وجدوه دفنوا بعد ذلك، وكانوا قالوا أنه أسلم. لذلك قالوا وين أسلم؟ قالوا فإنه قد دخل المدينة. يعني إيش دخل المدينة؟ المقصود أن المسيح الدجال لن يستطيع أن يدخل المدينة، وابن صياد قد دخل المدينة، فقالوا وإن دخل المدينة، فكأنه طيب وإن دخل المدينة أنه يقصد به إيش بعض، قالوا يقصد به أنه لن يدخل المدينة بعد خروجه منها، يعني إن خرج منها فلن يستطيع أن يدخلها بعد ذلك عندما يكون المسيح الدجال. وأما قبل ذلك فقالوا لا ينافي. والحق أن الحديث هذا حتى بس ما نستطيع كثيرا فيه، يعني فيه كلام في بعض الرواه، لذلك ضعفه الإمام الألباني رحمه الله عليه ويعني جعله من الضعيف حتى لا نزيد في الإشكال التي فيه. ترجمت واصل ابن عبد الأعلى، واصل ابن عبد الأعلى ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرجه أصحاب الكتب. هذا ليس نعم طيب. الوليد بن عبد الله بن جميع صدوق يهم أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم أيضا أبو داود الترمذي والنسائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقد مرة ترجمته. جابر رضي الله عنه وعبد الله بن عبد الله الأنصاري أيضا صحابي أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عليه السلام. قال لي ابن أبي سلمة وهو الوليد، قال لي ابن أبي سلمة، يعني الوليد وابن أبي سلمة قالوا ذلك. وهو ابن أبي سلمة هو عمرو بن أبي سلمة، عمر بن أبي سلمة. ابن أبي سلمة هو عمر بن أبي سلمة، هو الذي قال في شيء في هذا الحديث ما حفظته، وقالوا إن هو صدوق يخطئ، لذلك البخاري أخرج له تعليقا مع أصحاب السنة. طيب هذا الكلام في خبر الجساسة، سندخل إلى خبر ابن صائد. أعتقد ما في أسئلة في فيما سبق، ما هو يسير يعني. نعم باب في خبر ابن صائد. حدثنا أبو عاصم قشيش بن عسرم حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بابن صائد في نفر من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وهو غلام، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، أنك رسول الأميين. ثم قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قلت عليك الأمر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئة، وخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال ابن صياد الدخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن فلن تسلط عليه، يعني الدجال، وإلا يكن هو فلا خير في قتله، فلا خير في قتله. طيب، هذا باب نصائح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة يشتبه عليه أمر الدجال، وكان يظن بأن ابن صائد أو ابن صياد هو الدجال، مسيح الدجال، لأنه فيه بعض المواصفات. كان من اليهود أيضا وكان في المدينة، فكان النبي يشك فيه أنه هو الدجال، لأن النبي لم يكن يعلم في أول الأمر أن الدجال سيتأخر في الخروج. لذلك لو تذكروا في أول حديث الدجال قلنا أن يسأل في بعض الروايات في بعض الأحاديث قال: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. فدل ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده جزما في بادي الأمر بأن المسيح الدجال سيتأخر في خروجه في زمان غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعد ذلك بين أوصافه وبين باقي الروايات التي جاءت تبين لأنه سيكون في آخر الزمان وليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه في زمانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك أيضا في بادئ الأمر في ابن صياد أو ابن صائد، ابن صائد بالهمزة أو بالياء، مش صياد، ابن صائد أو صائد. ذلك أتى هنا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله وهو يلعب مع الصبيان، قابله وهو يلعب مع الصبيان. دل ذلك هنا عن أن وقت ما قبله هذا الحديث كان ابن صائد دون البلوغ، فكان يلعب في نفر من أصحابه، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، منهم كان عمر بن الخطاب. قال: هو يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة، والأطم الحصن، كأنه حصن يجمع على أطام، حصن يعني، بني مغالة بفتح الميم، وفي رواية بني معاوية، ولكن يبدو أن هي بني مغالة الثانية تصحيح. وبني مغالة طبعا أهل المدينة يعلمون، يقولون: لو وقفت خرجت بين المسجد النبوي ووقفت عند البلاط الساحة وجعلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، استقبلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بني مغالة على يمينه وبني جديلة أو جديلة على يسارك، وبني جديلة تسمى أحيانا بني معاوية. فهذا مكان له معلوم عند أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر مع مجموعة من أصحابه وابن صائد هذا يلعب على الأطم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر ابن صائد، فقال له: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: إيش؟ أشهد أنك رسول الأميين. الذي كان يقول دائما إما اليهود أو يقوله النصارى الذين يعني لا يؤلهون عيسى ويعلمون أنك رسول، لكن يقولون رسول الأميين. الأميون هم من؟ هم العرب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرب، وهذا طبعا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل قال: إني رسول الله إليكم جميعا أعراب. هو قال له: إنك أشهد أنك رسول الأميين. ومعنى الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إن غالب العرب كانت لا تقرأ ولا تكتب، ومع ذلك كانوا يعني يؤلفون الأشعار وكانوا يعرفون بالبلاغة، وما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بصورة ولا بآية ولا بعشر صور آيات ولا بآية ولا بحرف. فلما قال له: أشهد أنك رسول الأميين، قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هو يدعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعد ذلك: ما يأتيك؟ هو يريد أن يعلم ما بداخله، ما الذي يأتيك. هو كان في رواية أخرى كان يستعين بالجن، كان من الكهان يبدو ذلك. لذلك لما قال له الدخ، هو ما استطاع أن يلقن بالدخان، وكأنه استرق السمع مع أحد الجن فقال له بأن في آيات ستنزل بسورة الدخان، فلما صلى الله عليه وسلم كأنه وصلته بعدما انتشرت الشهب في السماوات، وما لم يكن من الجن أن يستطيعون يسرقون السمع بعد رسالة كما نزلت، فجاءوا حرفين بس فقط حرفين الدخان ما استطاع أن يكملها أو ما يعلم بها، لكن يسأل قال له اخسأ عدو الله. فهو كان يأتيه يعني إيش يأتيه، لذلك قال يأتيني خبر صادق وخبر كاذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يأتيه، قال تأتيني أشياء صادقة وأشياء كاذبة، يأتيني صادق وكاذب، يعني يأتيه أخبار من الصدق وليسترقها له الجن وأشياء من الكذب يضيفونها عليه. وهذا حال الكهان من تأتيهم الشياطين، عندهم خبر يسترقون الجن لهم بالسمع من ملائكة السماوات، هم ينزلون بالأخبار ويؤلفون عليه كذبات كثيرة أو مئة كذبة. فذلك قال يأتيني صادق وكاذب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني علم أن الأمر قد خلط عليه، فقال اخسأ عدو الله. قال له خبأت لك خبيئة، يعني إيش؟ النبي قال قد أنزلت عليه الآيات فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، سورة الدخان. فقال فهو قال له ذلك خبأت لك خبيئة، فقال له الدخ، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا جزء من الصدق وهذا جزء من الكذب. طبعا الآية لها مناسبة، قال في قول الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، هذه لها مناسبة لو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش لما كذبوه، فقال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ اللهم سبعا كسني يوسف، فاجدبت الارض واصابت قريشا المجاعه، فكان الرجل لما يلم به الجوع يرى بين السماء والارض كالدخان من شده الجوع، يعني يرى بينه وبين السماء كانه يرى دخانا من شده الجوع ما يستطيع. لذلك نزل قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ودي مناسبة الآية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على قريش بذلك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدخ، قال وعلم أنه كاذب، قال اخسأ عدو فلن تعلو قدره، يعني لن تتجاوز، أنت من الكهان، أنت من الكذابين. فهنا عمر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي فاضرب عنقه، فسيدنا عمر كان يريد ان يضرب العنق على طول، يعني لانه متبين له بانه كانه من الكهان وانه شك انه المسيح الدجال، لان هذا كان لان عمر كان يقول انه جزم بانه المسيح الدجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ضرب العنق هنا كان انه مسيح الدجال، قال ان يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، يعني لو كان الدجال لم تستطيع ان تقتله، لان الله عز وجل قدر بانه سيظل الى ان يخرج في الوقت الذي قدره الله، ولم يقدر له انك ستقتله، لذلك قال له ان يكن المسيح يكن الدجال فلن تسلط عليه، يعني لن تستطيع ان تقتله، والا يكون هو يعني ليس هو فلا خير في قتله، ان لم يكن هو الدجال يعني لا خير انك تقتله يهودي كباقي اليهود اللي موجود. لكن في اشكال في الحديث، او مش اشكال يعني في مساله، على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اشهد انك رسول الاميين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض اليه، يعني لم يتعرض اليه وهو يقول له اشهد انك رسول الاميين، يعني لا يقر به برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه تأويلها أو تفسيرها من وجهين، وجه إن قلنا بأول الحديث أنه كان من الصبيان وليس مكلم يعني غير بالغ، فإذا لا يعتد بالكلام. والأمر الثاني هو الأوجه، لأنه حتى لو كان بالغا أنه كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم فيه هدنة مع اليهود ومع حلفاء اليهود، وهو من جملة اليهود، لذلك لم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، وهذا أوجه كما قلت في تفسير المسألة. تراجم الرجال أبو عاصم وشيش بن أسرم ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، الزهري وقد بر ذكره، سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي الجليل أحد العبدين الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة ممكن يعني نشير إليها في الإيمان حقيقة ممكن نستنبطها من قول ابن صائد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك رسول الأميين، هو شاهده أنه رسول وللأميين لكنه لم يتبعه، وهو دل ذلك على مسألة التصديق فقط، وهو شاهد أنه رسول صحيح، قال أشهد أنك رسول لكن لم يقره، لم يقره كأبو طالب شاهد النبي رسول لكن لم يقره، وهنا أيضا دهون صرح قال أشهد أنك رسول، لأن بعض الكلام يقوله النصارى واليهود يقولون نعم أنت رسول محمد رسول صلى الله عليه وسلم لكن رسول الأميين، طب لو كنت علمت أنه رسول وشهدت أنه رسول لابد أن تقر وتتبع، لابد أن يقر، وإن لم يقر أو يتبع أنه رسول له ويتبعه فهذا لا يعتد بهذا الشهادة ولا يكون مؤمنا بذلك بل يظل على كفره. إذن التصديق فقط لا يكفي، أو يعني الشهادة هذه أو العلم فقط كمان، وهذا رد على ما يقولون بالعلم، العلم فقط لا يكفي لابد من المتابعة والإقرار. طيب هنا في مسألة أخرى بس هذه إشارة حقيقة مستنبطة أيضا، لو قلنا بأنه كاهنا يعني مصائد أو مصائد كان من الكهان، هنا يبدو أن ممكن نقول بأنه لا يشترط في الكاهن أن يكون بالغا، يعني ممكن يكون في صغير كاهن تعلم الكهانة والسحر وصار كاهنا أو ساحرا، لأن الراجح لابن صائد كان قالوا من الصبيان قلنا، ومع ذلك هو كاهن، إذن المسألة في الكهانة والسحر ليست مرتبطة بالبلوغ والله أعلم في ذلك، لكن هذا يظهر من الحديث. طيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن نافع قال كان ابن عمر يقول والله ما أشك أن المسيح الدجال بن صياد. أورد هنا هذا أثر وسيأتي إن شاء الله معنا إن هذا عن ابن عمر يعني ليس عن مسلم، وهذا يسمى أثر موقوف إن شاء الله بإذن الله. سنبدأ بعد العشاء الكلام في أو شرح مبسط إن شاء الله المتن البيقونية في مصطلح الحديث، هو المتن أصلا مبسط جدا أبيات وهو يعني مقدمة للمبتدئين، لكن لابد مع دراسة السنة أن يعني يكون في علم بمعنى حديث صحيح وحسن ومصطلح الحديث على يعني لابد من ذلك. نقول ده يعني الأخوات والإخوة الجدد الذين لم يدرسوا من قبل يعني المصطلح يعني نبدأ سويا كده بشيء بسيط نفك به مع بعض التعريفات وبعض الأمور، تكون نصف ساعة بإذن الله بعد الدرس، فحتى يعني اللي من يدرس السنة يعني لابد أن يكون على علم به أمور علم المصطلح إن شاء الله تعالى. ربنا يثبتنا وإياكم يا رب وينفعنا به. فهنا قال ابن هنا أن يسمى أثر موقوف على ابن عمر وأنه كان ابن عمر رضي الله عنه يجزم بأن الدجال هو ابن صياد، إن التبس عليهم الأمر. وإذا كان التبس على النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، لذلك قال يا سلام لعمر إن كان يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا لك في قتله شيء. إذا كان النبي لم يتبين أيضا، لم يتبين فلا إشكال في ذلك، ولأن ورد عن ليس عن ابن عمر فقط، عن عمر أيضا أنه كان يحلف بأن ابن صياد هو المسيح الدجال. يعني النووي نقل ذلك، قال استدل جماعة بحلف عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال، فكان بعضهم ينقلون ذلك عن عمر، ولكن عمر طبعا قالها ظنا، قال إيش ظنا قبل أن يتبين بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسيح الدجال ليس ابن صياد، أو هو يعني ليس هو، وسيكون يخرج في آخر الزمان. لكن في المسألة هذه الذي كان يحلف بها عمر، لأن هنا ابن عمر أيضا كان، وكان يحلف في وجود النبي صلى الله عليه وسلم على أن عمر هو الصياد، ابن صياد سبح الله، ابن صياد هو الدجال. هو يستدل في نقطة فقهية يعني على جواز اليمين بالظن، وأن اليمين لا يشترط فيه اليقين. اليمين لا يشترط فيه اليقين، يكفي فيه الظن أو غلبة الظن، لأن عمر كان يقسم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم على أن صياد هو الدجال، وهذا ليس يقينا، هذا ظنا. فقال أنه استدل جماعة بحلف عمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال على جواز اليمين بالظن، وأنه لا يشترط فيه اليقين. ثم قال وهذا محل اتفاق عند أصحابنا الشافعيين، بعضهم قال لو وجد ورقة فيها خط أبيه، يعني لو رأى بخط أبيه والأب ميت، لو رأى بخط أبيه الميت ورقة أن له، الأب كتب ورقة لي عند فلان 1000 جنيه أو لي عند فلان كذا، ورأى الورقة وغلب على ظنه أن هذا خط والده ويعلمه، جاز أن يحلف، قالوا بعدهم على استحقاقه لهذا الدين أو لهذا الشيء، إن كان معه الورقة وفيها الخط وهو يعلم خط أبيه، فقالوا له أن يحلف أمام القاضي على استحقاقه، لأن هذا من باب الحلف بغلبة الظن، ومعه القرينة على أن هذه الورقة بخط أبيه. وطبعا البعض العلم يقول أن القلم أحد اللسانين، يعني تحديدا طبعا في مسائل الطلاق بالكتاب وغير ذلك، فيقولون القلم أحد اللسانين أو الكتابة. تراجم رجاء الإسناد لأثر ابن عمر لما قال والله ما أشك أن المسيح الدجال بن صياد. قتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يعقوب بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة لابن ماجة. موسى بن عقبة المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وابن عمر قد بر ذكره من قبل. أيضا حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن منكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائب الدجال، فقلت تحلف بالله؟ فقال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن من؟ عن جابر، كان يحلف أيضا ابن صياد هو الدجال، واستدل بأن عمر كان يحلف بذلك والنبي لم ينكر عليه. وأن الكلام حتى لا نعيده في ذلك. التراجم عبد عبيد الله بن معاذ ثقة أخرج البخاري ومسلم أبو داود والنسائي. معاذ قد قال حدثني أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن إبراهيم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. محمد بن منكدر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر الصحابي الجليل بن عبد الله الأنصاري قد مر ذكره من قبل. حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش عن سالم عن جابر قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة، وهنا يثبت المصياد فقدنا المصياد يوم الحرة، وهذا أثر عن جابر رضي الله عنه. الحرة هذه وقعت الحرة كانت في 63 فتنة وقعت في الحرة بين المدينة، في المدينة حصل فيها بلاء شديد جدا يعني، فقالوا فقدوه يعني لم يجدوه. ابن حجر صحح هذه الرواية وضعف من قال ان صياد مات في المدينة وانهم كشفوا وجهه وصلوا عليه الى غير ذلك، لكن هو صحح رواية جابر رضي الله عنه بانه فقد او مات في وقعة الحرة في المدينة. طبعا يعني فيها موقعات الحرة هذه، جاءه مسلم بن عقبة المري استباح حرمة المدينة وقتل وناس كثير من أهل المدينة من الرياء، يعني قعد فيها 3 أيام يعني يقتل في الناس، وكان في شهر ذي الحجة 63 من الهجرة. عقبها مات يزيد بن معاوية، سمت الحرة لشدة حرها المكان ووهج الشمس فيه. وابن النووي جمع يعني قال رواية حديث جابر أو أثر جابر صحيح، قال إن هو فقدوا ابن صياد يوم الحرة، وقالوا هذا لا يبطل من روى كما قال ابن حجر في الفتح إنه مات بالمدينة وصلي عليه، ممكن يكون إن هي قريبة يعني في المسألة. في أسئلة أو شيء؟ مسألة ابن صياد كانت من الأمور الملتبسة على القسم علي القسم من عمر على ذلك. نعم الحمد لله رب العالمين ذات الوقع، ما هو إذا كانت التبست على النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لا تلتبس على أمثالنا عموما؟ نعم. وليس عم عمر وعمر وجابر والكل طبعا كانوا ورجعوا لقسم عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصل تتابع هؤلاء، لأن جابر قال ذلك وما لي لا أقسم أو لا أحلف وقد رأيت عمر يحلف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر طبعا حلف على حلف عمر، هي أصل المسألة عند عمر رضي الله عنه، وهو أيضا عند عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك فيه، هو الذي كان معه في الحديث الأول. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كله يزعم أنه رسول الله، هذه ليست فيها الصلاة. هنا الحديث هذا الذي رواه الإمام أبي داود فيه مسألة إثبات عدد أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بأن الساعة لن تقوم حتى يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله. وأيضا الرواية الثانية حدثنا عبيد بن معاذ حدثنا أبي محمد أبي حدثنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. وأيضا روى الإمام أبي داود حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال عبيدة السلماني بهذا الخبر فذكر نحوه فقلت له أترى هذا منهم يعني المختار؟ فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. فقال تجنى نعم فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. الحمد لله نختم هذا. طيب هذه كلها الروايات التي معنا الآن ذكرها الإمام أبو داود في باب ابن صياد، ختم بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيكون في الأمة أو يخرج 30 دجالا كلهم يزعمون أنهم رسل أو رسول، يعني كل واحد يزعم أنه رسول. والمناسبة هنا أن يأتي بهذه الأحاديث في باب ابن صياد تكلم عن الدجالون عن الدجالين، كأنه يشير إلى ابن صياد من الدجاجلة، أو أن أمره كان مشتبها أنه دجال أو غير دجال، أو هو غير الدجال. لكن هو لا شك بأنه من جملة الدجاجلة أو الكهان، وإن لم يكن هو المسيح الدجال. فلذلك بعد أتى الإمام أبو داود بهذه الأحاديث فيها 30 وكلهم يزعمون أن كل واحد منهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن هو الدجال الأعظم لكن هو أو لو المسيح الدجال، لكن هم يدعون كل واحد منهم أنه دجال. لن تقوم الساعة حتى يخرج 30 وكل واحد يدعي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. فهو مناسبة الأحاديث التي قرأناها الآن 30 دجالا فيها إشارة على أن الإمام أبو داود يرى أن ابن صياد هو من جملة الدجاجلة، وإن لم يكن الدجال المسيح الدجال. وهذا في الحديث الأول في الرواية الأولى. الرواية الثانية نفس الله، يعني فرق الرجال لا تقوم الساعة تأخذ 30 كداما تزول دجالا كلهم يكذب على الله وعلى رسوله. الزيادة هي فقط في الرواية الثالثة لما سأل ترى هذا منه أي المختار، فقال عبيدة أما إنه من الرؤوس. وعبيدة السلماني راوي الحديث الأخير أو الخبر لما روى أيضا 30 فسئل عن المختار. المختار من هذا؟ المختار بن أبي عبيد الثقفي. يذكركم بمن ثقفي آخر، هذا المختار بن أبي عبيد الثقفي يسألون عبيد السلماني، عبيدة السلماني عنه أن هو من الدجاجلة، قال أنه من الرؤوس. وهذا جاء في حديث أصلا تحديدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير، والذي قالته أسماء رضي الله عنها وارضاه، أسماء بنت أبي بكر قالته أمام الحجاج لما قتل الحجاج عليه من الله ما يستحق، لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه وعن أمه وعن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له أسماء أخبرنا أنه يخرج في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فقد عرفناه، وهو كان يقصد به المختار بن أبي عبيد بن أبي عبيدة الثقفي لأنه كان يدعي النبوة. قالت وأما المبير فلا أخالك إلا إياه، يعني لا أظنه إلا أنت. المبير هنا يعني المهلك، هالك ومهلك. قالت يخرج علينا من ثقيف كذاب ومبير، والحق أنه الكذاب خرج وكان الثقفي هذا المختار، والمبير وهو كان الحجاج أهلك كثير وقتل في الناس إلى غير ذلك. تراجم الحديث الأخير عبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، أخرجه أبو داود والنسائي وجرير بن عبد الحميد الضبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، مغيرة بن مقسم الضبي وثقة أصحاب الكتب الستة، مبير بالراء كذاب ومبير بالراء، عبيدة بن عمر السلماني وثقة مخضرم هنا عبيدة بن عمر السلماني أو عبيدة أنا أسف، وهنا التشكيل كله أنا قرأتها أكثر مرة حقيقة، هي بفتح العين عبيدة يعني حتى مش عبيدة عبيدة. وهو قالوا ثقة مخضرم، طبعا مخضرم هذه كلمة عند أيضا أهل الحديث، وأنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قالوا عن المغيرة عن عبيدة بن عمر السلمانية، قلنا أخرج أصحاب الكتب الستة وثقة، لكن الحديث فيه إشكال أنه من رواية المغيرة عن إبراهيم، ومغيرة معروف بالتدليس، يعني المغيرة روى عن إبراهيم، وطبعا سنتكلم إن شاء الله عن التدليس في الشرح في المصطلح، المغيرة عن إبراهيم ومغيرة مدلس وعن عنه، وخاصة يدلس عن إبراهيم دائما بس عن إبراهيم، ذلك الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث بسبب رواية مغيرة عن إبراهيم. طيب هؤلاء الحمد لله احنا انتهينا من هذا الباب، يعني باب ابن صائد، وتبقى في مسألة ابن صائد ممكن مسألة ظهر، يعني ممكن يستنبط من الحديث الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجن لا يعرفون كل شيء، وهذا طبعا مستوقن بس احنا نبينه بأن الجن لا يعرفون الأشياء كلها ولا يعلمون إلا ما يوكله الله منهم، لأن البعض عندهم خداع في الجن، يعني يظنون بأن الجن قدرته عظيمة جدا، الجن أضعف من الإنسي حقا، الجن أضعف من الإنسي المتمسك بالإيمان أو بالقرآن وبالأذكار وبالدين، هيكون الجن أضعف منه، ولا يتسلط الجن على الإنسي إلا إذا شعر بضعف الإنسي، لكن الإنسي القوي بدينه بإيمانه الجن أضعف ما يكون، فالجن قدرته محدودة أيضا، والله عز وجل هو الذي يمكنه، لأن ابن صياد هنا ما عرف ما خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم، هو حاول أن الجن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يخبأ له إيش من آيات أو من كلام، فقال الدخ ما علم إلا بنصف الكلمة حتى فقط، لكن هم نعم يقدرون على أشياء لا يقدر عليها الإنسي، نعم قد يعلمون أشياء لا يستطيع من استراق السمع، نعم، لكن كل هذا لا يمكن أن يعلمه إلا إذا مكن الله عز وجل. لذلك سورة سبأ تبين ذلك، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كان يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فهذه مسألة مهمة حقيقة. أنا أختم بس فقط عشان أختمنا الباب بمعاني للدجال أنقلها لكم عند يعني ابن دحية هذا نقل عن العلماء أن الدجال له 10 معاني أو 10 أوجه لعل تستفيدوا منها، نختم بها الكلام، يعني معنى كلمة الدجال قالوا لا ذكر لها 10 أوجه، الأول أن الدجال بمعنى الكذاب، وقالوا لأنه يعني يدجل الحق بالباطل، والثاني الدجال من الدجل، والدجل هو طلي البعير بالقطران، وسمي ذلك لأنه يغطي الحق بكذبه كما يغطي الرجل جرم البعير بالدجالة، الدجالة كأنها قطران مادة، وثالثا سمي الدجال لأنه لضربه نواحي الأرض، يقال دجل الرجل أي إذا فعل ذلك يعني يضرب نواحي الأرض، ورابعا من التغطية قالوا أنه يغطي الأرض بجموعه، لذلك ابن دريد يقول كل شيء غطيته فقد دجلته، وقالوا دجلة بغداد لانتشارها على الأرض وتغطية ما فاضت عليه، وخامسا قالوا دجالا لقطعه الأرض إذ يطأ جميع البلاد، وسادسا قالوا دجالا لأنه يغير الناس بشره، كما يقال اتخني فلان بشره، وقالوا الدجال المحرف سابعا، وثامنا قالوا الدجال هو المموه، يعني يقال سيف مدجل أو مدجل أي إذا طلي بالذهب مموه، وفي معنى يموه على الناس. والدجال أيضا تاسعا هو ماء الذهب الذي يطلى به الشيء، يسمى أيضا الدجال. وعاشرا قالوا الدجال وفريد السيف. وهذا آخر الكلام في هذا الباب، سنقف عند باب الأمر والنهي، وإن شاء الله آخر باب في كتاب الملاحم، يعني نسأل الله جل وعلا يسر لنا إتمامه وانتفاع بذلك، وإن شاء الله نختم السنن الآن وبعد الصلاة بإذن الله تعالى، يعني ممكن في حدود 20 دقيقة نرجع أو 25 دقيقة على الأكثر، 20 دقيقة يكفي إن شاء الله، نرجع بعد 20 دقيقة إن شاء الله، نبدأ نصف ساعة فقط إن شاء الله، يعني نتدارس سويا متن البيقولون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.